أعلنت ضاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال استقباله الرئيس الأمريكي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة. الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. الرئيس الأمريكي يعلن أمام قمة المناخ إطلاق مبادرة بقيمة 500 مليون دولار لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة. مسؤولون من الأمم المتحدة وروسيا يبحثون في جنيف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بعد تخفيف الصين القيود المتعلقة بفيروس كورونا. النشرة بالتفصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة ودورها المحورية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس في شرم الشيخ الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن التطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلا عن مواصلة الارتقاء بالشراكة بين مصر والولايات المتحدة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائية في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. ومن جانبه، ثمن الرئيس بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، كما أعرب الرئيس الأمريكي عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر وإسهاماتها بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة. هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية، كما تناول اللقاء مع الرئيس الأمريكي ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وقضية سد النهضة، حيث شدد الرئيس السيسي على تمسك مصر بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد. كما شهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على مستوى العالم. كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في كلمته أمس أمام مؤتمر قمة المناخ إطلاق مبادرة لدعم تحول مصر إلى الطاقة النظيفة بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا. كما أشار جو بايدن في كلمته إلى أن الولايات المتحدة أطلقت بالاشتراك مع مصر خطة للطوارئ في أفريقيا، وقدمت دعما أوليا بحوالي 150 مليون دولار لتوسيع نظم الإنذار المبكر في القارة وتعزيز الأمن الغذائي فيها. أكد وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر المناخ كوب 27 حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر، وذلك من أجل التوصل لنتائج قابلة للتنفيذ تعزز من عمل المناخ. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير الخارجية أمس في شرم الشيخ مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء الوفد المرافق لها. وأعربت بيلوسي عن اهتمام واشنطن بعلاقاتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تنسيق مشترك في إطار تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق الاستقرار والتنمية. هذا وتتواصل اليوم فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ كوب 27، كان اليوم السادس من المؤتمر الذي عقد تحت شعار يوم إزالة الكربون، قد شهد العديد من الجلسات النقاشية حيث طرحت العديد من الدول الكبرى الخطوات التي ستتخذها للمساعدة في تسريع التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون عن طريق تقليل الانبعاثات. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة أن مسؤولين كبار في المنظمة الدولية التقوا بوفد روسي في جنيف أمس لمناقشة الاتفاق المتعلق بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي ينتهي العمل به في 19 من الشهر الحالي. وأفادت الأمم المتحدة في بيان أن المحادثات مع الجانب الروسي تضمنت ما تم إحرازه من تقدم في تسهيل صادرات روسيا من الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية دون عراقيل. كان الكرملين قد أعلن أن هناك تفاهما حول دعوات موسكو للغرب من أجل إلغاء العقوبات التي تمنع تصدير الأسمدة والحبوب الروسية. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن صباح اليوم إلى العاصمة الكمبودية بنوم بنا لحضور قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان قبل اجتماع مجموعة 20 الأسبوع القادم في إندونيسيا. هذا ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي اجتماعات منفصلة مع قادة كمبوديا واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك أثناء مشاركته في قمة آسيان. من جانب آخر، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي سيناقش ملف كوريا الشمالية أثناء لقائه الرئيس الصيني شي جين بانغ بعد غد على هامش قمة مجموعة 20. سجلت أسعار النفط ارتفاعا في آخر تعاملات الأسبوع بأسواق البترول الدولية، مدعومة بقيام الصين بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي ونمو الطلب الصيني على النفط. وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت 95.99 دولار للبرميل، بارتفاع بنحو 1.1% عن الجلسة السابقة. كما ارتفع خام غرب تكساس الأمريكية بنحو 2.9%، غير أن أسعار النفط شهدت تراجعا خلال تعاملات الأسبوع في ضوء ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية. حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة 25 درجة، الإسكندرية 24، مطروح 23،